بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم قواعد قرآنية. قواعد قرآنية. ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قواعد قرآنية من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته معشر الإخوة المستمعين والمستمعات، وحياكم الله في لقاء يتجدد مع قاعدة قرآنية وكلمة جامعة هي من أعظم قواعد الشرائع السماوية كلها والتي لا يشد عنها شيء، تلكم القاعدة القرآنية التي دل عليها قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل. وهذه القاعدة القرآنية المحكمة من أعظم القواعد الشرعية والتي يدخل تحتها من الفروع ما لا يحصيه إلا الله تعالى، وتتفق عليها جميع الشرائع السماوية، ذلك أن الشرائع كلها من لدن حكيم عليم. قال الله عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. قال أهل العلم: صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. ومرد معرفة العدل من الجور إلى أدلة الشريعة المطهرة ونصوصها المفصلة. يقول الإمام أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى مبينا شرف هذه الخصلة: العدل حصن يلجأ إليه كل خائف، وذلك أنك ترى الظالم وغير الظالم، إذا رأى من يريد ظلمه دعا إلى العدل وأنكر الظلم حينئذ وذمه، ولا ترى أحدا يذم العدل، فمن كان العدل في طبعه فهو ساكن في ذلك الحصن الحصين. ويقول العلامة الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى: والعدل مما تواطأت على حسنه الشرائع الإلهية والعقول الحكيمة، وتمدح بادعاء القيام به عظماء الأمم، وسجلوا تمدحهم على نقوش الهياكل من كلدانية ومصرية وهندية. وحسن العدل بمعزل عن هوى يغلب عليها في قضية خاصة أو في مبدأ خاص تنتفع فيه بما يخالف العدل بدافع إحدى القوتين الشهوانية والغاضبية. ويقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن جماع الحسنات العدل، وجماع السيئات الظلم. ويقول الماوردي أيضا: إن مما تصلح به حال الدنيا قاعدة العدل الشامل الذي يدعو إلى الإلفة ويبعث على الطاعة، وتعمر به البلاد وتنمو به الأموال ويكبر معه النسل ويأمن به السلطان، وليس شيء أسرع في خراب الأرض ولا أفسد لضمائر الخلق من الجور، لأنه ليس يقف على حد ولا ينتهي إلى غاية، ولكل جزء منه قسط من الفساد حتى يستكمل. أيها المستمعون الكرام، إن هذا المعنى الشرعي العظيم هو العدل الذي نتفيأ ظلال الحديث عنه من وحي هذه القاعدة القرآنية المحكمة: إن الله يأمر بالعدل، له معنى تعشقه النفوس الكريمة والفطر السوية. ولله كم كان تحقيقه سببا في خيرات عظيمة ومنح كثيرة، والعكس صحيح، وكم كان تحقيق هذا العدل سببا في إسلام أناس ما حثهم على الإسلام إلا تحقيق هذا الأصل الكبير ألا وهو العدل. وإليكم هذا الموقف الذي يبين شيئا من آثار العدل في نفوس الخصوم قبل الأصدقاء. روى ابن عساكر في تاريخ دمشق من طريق الشعبي رحمه الله قال: وجد علي بن أبي طالب درعه عند رجل نصراني، فأقبل به إلى شريح القاضي يخاصمه، وشريح هذا هو أحد أشهر القضاة في عهد أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه. قال الشعبي: فجاء علي حتى جلس إلى جنب شريح، فقال له علي: يا شريح، لو كان خصمي مسلما ما جلست إلا معه، ولكنه نصراني، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم وإياهم في طريق فاضطروهم إلى مضايقه، وصغروا بهم كما صغر الله تعالى بهم من غير أن تطغوا. ثم قال علي رضي الله عنه: هذا الدرع درعي، لم أبع ولم أهب. فقال شريح للنصراني: ما تقول فيما يقول أمير المؤمنين؟ فقال النصراني: ما الدرع إلا درعي، وما أمير المؤمنين عندي بكاذب. فالتفت شريح إلى علي فقال: يا أمير المؤمنين، هل من بينة؟ قال: فضحك علي وقال: أصاب شريح، ما لي بينة. فقضى بالدرع للنصراني. قال: فمشى النصراني خطا ثم رجع. فقال: أما أنا فأشهد أن هذه أحكام الأنبياء، أمير المؤمنين قدمني إلى قاضيه وقاضيه يقضي علي، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الدرع والله درعك، والله إنها لدرعك يا أمير المؤمنين، اتبعت الجيش وأنت منطلق إلى صفين فخرجت من بعيرك الأورق. فقال: أما إذ أسلمت فهي لك. وحمله علي رضي الله تعالى عنه على فرس. قال الشعبي: فأخبرني من رآه يقاتل الخوارج مع علي رضي الله عنه يوم النهروان. فتأمل يا عبد الله كيف أثر هذا الموقف العجيب من الرجل الأول في الدولة الإسلامية آنذاك في إسلام هذا النصراني، بل والانضمام إلى جيوشه التي تقاتل الخوارج المارقين. وليست هذه فضيلة خاصة بإقامة العدل في مثل هذه المواقف، بل إن الإمام العادل أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وفي الموقف الذي مر آنفا ملحظ آخر، ألا وهو أن هذا القاضي رحمه الله لم يكن ليجرؤ على مثل هذا الحكم لولا أنه وجد ما يسنده ويقوي جانبه في إصدار مثل هذا الحكم على خليفة المسلمين آنذاك من الخليفة نفسه. ومتى شعر القاضي أنه لا يستطيع أن يحكم بالعدل الذي يراه فعل القضاء السلام. وهذا الموقف أيضا يبرز جانبا من جوانب عظمة هذا الدين في العدل مع الخصوم والأعداء، فلم يمنع شريحا كون الخصم نصرانيا أن يقضي له، وهذا تطبيق عملي لما دل عليه قوله عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. أيها الإخوة الأفاضل، وتمتد ظلال هذه القاعدة العظيمة إن الله يأمر بالعدل لتشمل جميع شؤون الحياة، فمن ذلك العدل مع الزوجات، وهذا من الأمور المحكمات في باب العلاقة الزوجية، وهو أظهر من أن يفصل فيه، إلا أن الذي أرى أنه من المهم التوكيد عليه هو تذكير الإخوة المعددين بأن يتقوا الله عز وجل في العدل بين زوجاتهم، وأن يحذروا من آثار عدمه السيئة في الحياة قبل الممات، وذلك فيما يقع بين الأولاد غير الأشقاء من نزاعات وخلافات حتى يكونوا شماتة للآخرين، وأما في الآخرة فهو أعظم وأشد. وعليهم أن يتأملوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته التسع، ففيها الغناء والعبرة. ومن صور تطبيقات هذه القاعدة إن الله يأمر بالعدل العدل مع الأولاد، ذلك أن على الوالدين أن يعدلوا بينهم وأن يتجنبوا تفضيل بعضهم على بعض، سواء في الأمور المعنوية كالحب والحنان والعطف ونحو ذلك، أو في الأمور المادية كالهدايا والهبات ونحوها. وكم شاهد الناس عبرا من آثار التفريق بين الأولاد، والتي لم يمت صاحبها وهو والدهم إلا وقد ظهرت آثار هذا التفريق حين قسمة التركات وما بعد ذلك أشد وأنكى. ومن مظاهر تطبيق هذه القاعدة العظيمة إن الله يأمر بالعدل العدل والإنصاف في إصدار الأقوال وتقييم الآخرين. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ويقول الله عز وجل: وإذا قلتم فاعدلوا. وهذا باب واسع جدا يدخل فيه الكلام على الأفراد والجماعات والفرق والكتب ومقالات الناس وغير ذلك. ولله در ابن القيم رحمه الله حينما قال في نونيته: وتحل بالإنصاف أفخر حلة زينت بها الأعطاف والكتفان. أيها الإخوة المستمعون، ومن صور العدل التي دلت عليها هذه القاعدة المحكمة إن الله يأمر بالعدل العدل في العبادة، بحيث لا يجاوز بها صاحبها العدل ويتعدى الحد ولا يقصر في أدائها على الوجه الشرعي. ومن ذلك أيضا العدل في النفقات. يقول الله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ويقول سبحانه مثيا على عباد الرحمن: الذين اتخذوا طريق العدل في نفقاتهم، فقال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ولقد كان من أدعية نبينا صلى الله عليه وسلم العظيمة: وأسألك القصد في الفقر والغنى. وبالجملة أيها المستمعون الكرام، فمن تأمل أوامر الله تعالى وجدها وسطا بين خلقين ذميمين، تفريط وإفراط. وهذا هو معنى هذه القاعدة القرآنية المحكمة: إن الله يأمر بالعدل. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لتحقيق هذا المبدأ العظيم، ألا وهو مبدأ العدل. وإلى هنا ينتهي لقاؤنا في هذه الحلقة، وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.